وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا الدرس العظيم، وهو آيات الأحكام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقة الثالثة، نستكمل فيها ما أمضيناه في الحلقتين الماضيتين، وهو ما يتعلق بأحكام الطهارة. في لقاءاتنا الماضية تحدثنا عن أحكام المياه وأحكام الاستنجاء، فأحكام المياه دلت عليها آيات، منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأحكام الأحكام الاستنجاء وكيفيته في قوله سبحانه وتعالى في مسجدي أو في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا اللقاء هو حول الوضوء. الوضوء فروضه وشروطه وبدله، والله جل وعلا جمع الوضوء من حيث فروضه، أو من حيث فروضه ومن حيث شروطه ومن حيث بدله في آية واحدة، وهي الآية السادسة من سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية وقف منها العلماء مواقف عظيمة، واستخرجوا منها أحكاما جليلة تتعلق بالوضوء وبفروضه وشروطه وبدله، وبأحكام الغسل وأحكام التيمم. وحينما ألقيت نظرة عامة على كتب التفسير وعلى كتب أحكام القرآن، وجدت أن الشيخ والإمام الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التفسير أنه وقف مع هذه الآية وقفة عظيمة، واستنبط منها 50 حكما، استنبط منها 50 حكما، ولذلك سأقتصر على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي، حيث استنبط من هذه الآية وهي آية واحدة 50 حكما، وسأسوق لك هذه الأحكام 50. أولها قال الشيخ إن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان، أن هذه المذكورات التي ذكرها الله من هذه الأحكام، أن امتثال هذه الأحكام والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به. لماذا؟ قال لأنها صدرت بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى نادانا بصفة الإيمان، تذكير لنا بأن الإيمان يدعونا إلى أن نمتثل وأن نعمل بما تدل عليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم من هذه الأحكام. ثانيا، الأمر بالقيام للصلاة، لقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فإن الله أمرنا فلا نقوم إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقال هنا الأمر بالقيام بالصلاة، ينبغي لنا أن نقوم بالصلاة وأن نستعد لها وأن ننشط لهذه العبادة العظيمة. ثانيا قال الشيخ، أو ثالثا، الأمر بالنية للصلاة، لا بد أن ينوي الإنسان أنه سيصلي، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي قصدتم ونويتم أداء الصلاة. وهذه النية محلها القلب عند أهل العلم، وليس معناها أن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه يريد أن يصلي أن يذكر هذه النية وأن يتلفظ بها، فإن هذا ليس، لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن نبينا ولا عن صحابته، ولم يفعله العلماء الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فليس المسلم أنه إذا وقف بين يدي ربه أن يقول ويتلفظ: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في مسجد كذا وكذا متوجها لربي. هذه أمور من البدع، لا يجوز. الإنسان بمجرد ذهابه إلى المسجد ووقوفه ورفع يديه يكبر ليكبر تكبيرة الإحرام، هذا كافي في أنه نوى الصلاة. فالنية محلها القلب، ولا حاجة إلى أن يخبر ربه بأنه سيفعل. فلا بد أن نتفقه في الدين وأن نعرف أحكام الله سبحانه وتعالى فيها. أم أن نبتدع في دين الله وأن نشرع أمورا ليس لها دليل، فهذا ينبغي الإنسان أن يتجنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. رابعا، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فلا بد أن تتقدم الصلاة الطهارة، ولا بد أن تكون قبل أن يتم الإنسان طهارته قبل أن يصلي. فلو أن إنسانا توضأ ولم يستكمل طهارته ثم صلى فإن صلاته غير صحيحة، أو تطهر ثم أحدث ثم أراد أن يصلي فإنه لم يصلي صلاة صحيحة. فينبغي الإنسان أن يعلم أنه لا صلاة من غير وضوء وإن كان ناسيا. لو أن إنسانا توضأ ثم أحدث ثم توجه إلى المسجد وهو ناسي أنه أحدث ويظن أنه على طهارة ثم صلى صلاة أو أكثر فإن صلاته غير صحيحة، ولا بد أن تكون هذه الصلاة مبنية على طهارة يقينية، لا بد أن تكون مبنية على طهارة يقينية. فشرط الصلاة الطهارة. خامسا، أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. لو دخل الوقت فنقول ليس بمجرد دخول الوقت أنه يجب عليك الطهارة، إنما تجب الطهارة عند الشروع في الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة قبل دخولك في الصلاة الآن تجب عليك الطهارة. لكن لو أن إنسانا تطهر قبل دخول الوقت واستعد للصلاة ولو بوقت طويل فلا مانع، لكنها لا تجب. لكن يستحب له أن يستعد الصلاة وأن يتوضأ قبل دخول الوقت وأن يستعد لهذه الصلاة وأن يتحين وقتها، هذا لا مانع. الحكم السادس، أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا أو فرض كفاية وإن كانت صلاة جنازة لا تشترط لها الطهارة، يعني الطهارة لكل صلاة. حتى ذكر بعض أهل العلم أن سجود السهو وسجود الشكر، أن سجود التلاوة وسجود الشكر تشترطه الطهارة، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر نوع من الصلاة. والصحيح أنها لا تشترط لا لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر. يعني لو أن إنسانا أراد أن يسجد وهو يقرأ القرآن من قلبه فيسجد ولا تشترط له الطهارة. وكذلك لو أن إنسان تجددت له نعمة عظيمة أو صرف الله عنه نقمة عظيمة فإنه يشترط له أو فإنه يشرع له سجود الشكر. وسجود الشكر يصح من غير طهارة. إذن قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة عامة، صلاة الفرض وصلاة النفل وغيرها من الصلوات، كل ما يسمى صلاة لا بد أن تتقدمه الطهارة. من أحكام هذه الآية وهو الحكم السابع الأمر بغسل الوجه، وهذا ما يتعلق بكيفية الوضوء. أولا يغسل الوجه، وهو ما تحصل، والوجه كل ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، منابت شعر الرأس المعتاد. فلو أن رجلا ليس له شعر في رأسه، أصلع ليس له شعر في أصله، فنقول أصل المنابت، أصل المنابت وهي مقدمة الرأس، يبدأ غسل الوجه من نهاية الجبهة وبداية الرأس، هذا هو أصل المنابت، ولا ننظر هل له شعر أو لا، لكن نبدأ من أصل منابت الشعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني إلى ما تحت اللحيين، هذا كله داخل في الوجه طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل في هذا الوجه المضمضة والاستنشاق وهي واردة في السنة، ويدخل في ذلك الشعر، فينبغي الإنسان أن يغسل شعره جيدا لأنه في حكم الوجه، إلا أن تكون اللحية كثيرة فيخللها بأصابعه، أما إن كانت يسيرة تظهر وتكشف الوجه أو الجسد أو البشرة فإنه يجب أن يغسل هذا الشعر وينظف هذا ويعمم الماء على الوجه. والله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه لتشريفه. وقد يسأل سائل يقول غسل الكفين قبل الوضوء عندما تأتي إلى الوضوء، نقول هناك أشياء أمور أخرى مثل إحضار الماء النقي النظيف، مثل التسمية عند الوضوء وهي واجبة وتسقط مع النسيان، مثل غسل الكفين وهي سنة لو جاء إنسان ولم يغسل كفيه وإنما بدأ بغسل الوجه صح الوضوء، فغسل الكفين سنة يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يبدأ بغسل الوجه، لكن لو ترك غسل كفيه وبدأ بغسل الوجه فنقول هذا هو الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ولم يبدأ بالكفين، بدأ بالوجه. ولو أن إنسانا يعني قدم الاستنشاق على المضمضة أو العكس صح، لكن السنة أنه يتمضمض ثلاثا، يدخل الماء في فمه ويديره يمينا وشمالا ثم يخرجه، هذه المضمضة، ويستحب له أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق، وهو إدخال الماء إلى الخياشيم وإخراجه مرة أخرى وهو الاستنثار، بحيث أنه ينظف ما يعلق بأنفه، ويستنشق ثلاثا، ولا يبالغ في الاستنشاق إن كان صائما حتى لا يدخل الماء إلى جوفه. هذا ما يتعلق بغسل الوجه وما في حكمه. الحكم الثامن من أحكام هذه الآية قال الشيخ الأمر بغسل اليدين، وأن حد اليدين إلى المرافق، كما قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرافق داخلة، لأن إلى بمعنى مع، كقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فغسل المرافق كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه من أطراف الأصابع، من الأنامل وأطراف الأصابع والأظافر إلى نهاية المرافق، فالمرافق تغسل مع اليدين، يغسلها ثلاثا، هذا هو السنة. فإن غسل الوجه مرة أو غسل اليدين مرة فإن هذا يجزئ، لكن السنة غسلها ثلاث مرات. قال ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرافق، طيب، لو أن إنسانا غسل يده الشمال قبل يده اليمنى، فنقول تقديم اليمين هو الأفضل، تقديم اليمين هو الأفضل. فلو أن إنسانا غسل شماله ثم غسل يمينه صح، لأن اليد صدق عليها أنها غسلت، والله عز وجل قال وأيديكم، فجمع اليدين. لكن المستحب أن يقدم اليد اليمنى ويغسلها ثلاثا، ثم يغسل اليد اليسرى أو اليد الشمال ثلاثا. من أحكام الآية والحكم التاسع الأمر بمسح الرأس، الأمر بمسح الرأس وأنه فرض، يعني فروض الوضوء: أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين إلى المرافق، ثالثا غسل أو مسح الرأس. قال الشيخ الحكم العاشر هو أنه يجب مسح جميع الرأس، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، فقال رؤوس، والرؤوس تأخذ حكم الجميع، فيغسل لا يمسح ربع الرأس أو جزءا من الرأس، بل يعمم المسح على الرأس، لأن الباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض، الباء هنا للملاصقة، بمعنى أنه يمسح رأسه ملاصقا بيديه على رأسه بالماء، وأنه يعمم رأسه. وقد وردت السنة في كيفية مسح الرأس، وأنه يبدأ بمقدمة رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه، ثم يعود بها مرة أخرى ويدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه والإبهام من فوق الأذنين. هذه هي السنة في المسح. لكن لو أن إنسانا له شعر مسترسل كالنساء مثلا، فهل يجب مسح جميع الرأس؟ نقول لا يجب، ما استرسل من الرأس لا يجب مسحه، لا يجب مسحه، وإنما الواجب هو الرأس فقط، الشعر الذي على الرأس، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وما استرسل من الرأس ليس له حكم الرأس. لكن لو مسحه فلا مانع من ذلك، لكن لا يجب عليه أن يمسحه. قال الشيخ الحكم الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان، سواء بيده أو بيديه جميعا أو بيد واحدة أو بقطعة قماش أو بخرقة مبلولة أو بخشبة أو نحو ذلك، فإن هذا جائز، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، والمسح يصدق على هذا كله، فإذا مسحوا بأي طريقة فإنه يعد أو يعتبر قد مسح رأسه. الحكم الثاني عشر أن الواجب المسح، الواجب المسح. فلو غسل إنسان رأسه، أخذ الماء وبدأ يغسل رأسه كما يغسل يديه ووجهه، فنقول هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة السنة في الوضوء، لكنه ينبغي له أن يأخذ بما أمره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فرق، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم لما جاء عند الرأس قال وامسحوا. فينبغي الإنسان أن يعرف مقصد أو يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه. فالله فرق بين المسح والغسل، فالرأس حقه المسح وليس حقه الغسل. فلو أن إنسانا غسل رأسه فإن هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف القرآن، فيجب عليه أن يمسح ولا يعود لمثل هذا العمل. الحكم الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، بغسل الرجلين إلى الكعبين، وحكمهما حكم، أو الحكم الذي ذكرناه في اليدين هو الحكم الذي فإنه يغسل أطراف أصابعه من الرجلين ويخلل الأصابع، ويغسل سائر قدمه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في الرجل، فيغسلهما ويدخل الكعبين مع في حكم الرجلين، فيعمم الماء لرجليه، وحكمهما حكم اليدين، بمعنى أنه يغسل ثلاثا، وأنه يبدأ باليمين كما ذكرنا، وإن خالف ذلك فغسل مرة صح، أو قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك. ف ولكنه يغسل، ولا بد أن يغسل، لأن الله قال عز وجل وامسحوا برؤوسكم، لما جاء ثم عاد مرة أخرى قال وأرجلكم، وأرجلكم بالفتح، وأرجلكم بالفتح، قراءة وأرجلكم بالفتح تعود على غسل الوجه واليدين، فحق الرجلين الغسل كما أن حق اليدين والوجه الغسل. وأما مسح الرجلين فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ويل للأعقاب من النار. ولما رؤي رجل لم أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل أو بقي فيه لمعة في قدمه أمره أن يعيد الوضوء، فلا بد من غسل الرجلين. وقراءة الجمهور قراءة النصب وأرجلكم، وهناك قراءة قراءة الجر وهي لها معنى آخر، وليس معناها أنه تمسح الرجلين، فهذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجليه وإنما غسلها، ولا يجوز مسحها ما دامت مكشوفة. لكن قراءة الكسر وأرجلكم يؤخذ منها حكم المسح على الخفين، ففيها إشارة كما قال الشيخ هنا في الحكم 15 إشارة في قراءة الجر إلى المسح على الخفين، فكأن الآية في قراءة الفتح تدل على غسل القدمين، وفي قراءة الجر تدل على مسح القدمين إن كان عليها الجوارب أو الخفان. وتكون كل قراءة لها حكم وتعطي معنى جديد، تعطي لنا معنى جديدا في أحكام الآية. فقراءة النصب تدل على وجوب غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وقراءة الجر تدل على مسحهما إذا كانتا مستورتين، إذا كانتا مستورتين. من أحكام الآية وهو الحكم 16 الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله أمر بالترتيب، فليس للإنسان أن يبدأ بالرجلين أو اليدين قبل الوجه، الله عز وجل أمر بدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين، وهذه هي فروض الوضوء الأربعة، فلا بد أن تكون مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل في مما يدل على الترتيب أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا يدل على الترتيب. أما المضمضة والاستنشاق كما قدمنا أو اليمين على اليسار كما قدمنا فإن هذا يستحب، فإن هذا أمر مستحب ليس بواجب. من أحكام الآية وهو الحكم 18 الأمر بتجريد الوضوء عند كل صلاة، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة، فينبغي الإنسان عندما لو كان على طهارة، لو كان الإنسان على طهارة يعني صلى المغرب وهو على طهارة فدخل وقت العشاء وهو على طهارته يستحب له أن يجدد الوضوء، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة، فهو الآن قام إلى الصلاة وتوجه فيستحب له أن يتطهر. لكن لو بقي على طهارته السابقة وصلى العشاء بطهارة المغرب أو غيرها فإن صلاته صحيحة وطهوره باقي. الحكم 19 الأمر بالغسل أو بالغسل من الجنابة، الأمر بالغسل من الجنابة، وقد دلت عليه هذه الآية. الحكم 20 أنه يجب تعميم الغسل للبدن، بمعنى أنه يغسل رأسه ويغسل رأسه إلى رجليه ويعمم جميع البدن ويعمم الماء إلى المواطن التي تكون مختفية، كما يعني مثل بواطن الركبتين والإبط وغيرها، يحذر ينتبه لها ويعمم ويطهر نفسه، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويدخل ماء في أنفه ويتمضمض ويعمم الماء على جسده، فإذا عممه ارتفعت الجنابة عنه وارتفع الحدث الأكبر عنه، بمعنى أنه يجب تعميم البدن في الغسل، ويغسل ظاهر الجسم كله، ويغسل أيضا الشعر ما ظهر منه وما بطن في الجنابة. الحكم 22 أنه لو أدرج أو نوط رفع الحدث الأصغر والأكبر لدخل الحدث الأكبر في الحدث الأصغر، بمعنى لو أنه عمم الماء عليه وقال أنا أريد أن أرفع الجنابة عني وأغتسل وأنوي بذلك الوضوء، نقول إن فعل ذلك صح منه هذا العمل واعتبر أنه قد تطهر من الحدثين. الثالث والعشرون أن الجنب يصدق عليه كل من أنزل المني سواء كان يقظة أو مناما أو جامع وأولج وإن لم ينزل، وهذا ما يتعلق بموجبات الغسل، وهو إما أن ينزل المني أو يحصل منه جماع بإيلاج، فإذا حصل هذان أو أحد هذين الأمرين فإنه يعد قد حصلت له جنابة فيجب الاغتسال منها. لكن لو احتلم ولم يجد أثرا، لو احتلم ولم يجد أثرا فليس عليه جنابة وليس عليه غسل. طيب، لعلنا نقف عند الحكم الخامس والعشرين من أحكام هذه الآية، ونقف عند منتصف هذه الأحكام، لأن ذكرنا أن فيها خمسين حكما. نقف عند الحكم الخامس والعشرين ونستكمل في الحلقة الرابعة بإذن الله ما توقفنا عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يفقهنا في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق أنزلنا.